اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن يا رحيم، يا جبار يا قوي، يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا من ترى كل شيء وتسمع كل شيء ولا يخفى عليك شيء، يا من تدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يا خالق يا مالك يا قادر يا متصرف يا رب العالمين، الأمر أمرك والخلق خلقك والملك ملكك والكل تحت أمرك والكل بقبضتك، الملوك والجبابرة، الكبار والصغار، العرب والعجم، كلهم عبيدك كلهم خلقك، نواصيهم بيدك، ماض فيهم حكمك، عدل فيهم قضاؤك. اللهم يا رب العالمين، إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رب العالمين، يا رب المستضعفين، أنت ربنا، إلى من تكلنا، إلى من تتركنا، إلى من تكلنا، إلى عدو يتجهمنا، أم إلى غريب ملكته أمرنا، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إلا رحمتك هي أوسع لنا، نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. اللهم إنك ترى ما حل بالأمة وما وقع بالأمة، اللهم إنا نعترف لك بذنوبنا ونعترف لك بخطايانا ونعترف بين يديك بتقصيرنا، إلهنا عاملنا بما أنت أهله، يا حبيب يا قريب يا لطيف يا كريم يا غفور يا رحيم، يا من رحمتك سبقت غضبك، اللهم عاملنا برحمتك، يا من سميت نفسك بالرحمن، يا من سميت نفسك بالرحيم، ارحم عبادك، ارحم أهلنا وإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم إن أهلنا في غزة يعانون من سنوات الجوع والحصار والقتل والدمار، نساؤهم في العرايا، أبناؤهم وبناتهم في الخيام، اللهم إنهم إخواننا وأخواتنا، يوحدونك ويعظمونك، ما سجدوا لغيرك وما ركعوا لغيرك، اللهم كن لهم عونا ومعينا ومؤيدا وناصرا ونصيرا، اللهم أطعمهم من جوع، أكسهم من عراء، آوهم من تهجير، اللهم كن لهم وللأمة خير معين وراحم. اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير، دبر لنا اختر لنا فإننا لا نحسن الاختيار. وكلنا أمرنا إليك، فوضنا أمرنا إليك، اللهم اجمع شملنا. اللهم إنهم فرقونا دولا وجنسيات وأعراقا وألوان، اللهم اجمعنا على لا إله إلا الله. اللهم هيئ لهذه الأمة خير أمر يعز به أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويذل فيه أهل الجبروت يا رب العالمين. اللهم يا إلهنا شكونا حالنا إليك، حال شبابنا إليك، اللهم إن في شباب الأمة خيرا يحبون ويحبون بيتك. اللهم دخلوا في رمضان عليك وفدوا إليك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اقض حوائجنا، اللهم اقض ديوننا، اللهم زوج شبابنا، اللهم يسر أمورنا، فك قيد أسرانا، فك قيد أسرانا، ارحم موتانا، تقبل شهداءنا. اللهم أعنا على الصيام والقيام، وغض البصر وترتل القرآن وتدبر القرآن يا رب الأنام يا رب العالمين. إلهنا دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.